عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هجرتهما إلى المدينة، نأخذ ذلك مما حدثت به عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح والذي كنا فيه في الحلقة الماضية. قالت رضي الله عنها: ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. الآن لابد من فهم الخطة. المدينة تقع شمال مكة، هذه مكة، وجبل ثور يقع جنوب مكة. طبعا قريش عندما يذهبون طالبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيذهبون في طريق المدينة شمالا، لن يأتيهم بادي الرأي أن يذهبوا جنوبا، وطبعا بعد ذلك سيطلبونهما في كل سبيل، لكن هذا سيضع بعض الوقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وذلك الذي كان. قالت: لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه 3 ليال. وركبت قريش في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل وجه، وبعثوا إلى المياه يجعلون لهم الجوع العظيم، وأتوا بعد ذلك الجبل جبل ثور حتى صعدوا فوق الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وسمع أبو بكر رضي الله عنه أصواتهما، فحينئذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصه ربنا سبحانه علينا عندما يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا يعطينا أن فتحة الغار كانت فوق الغار في رأس الغار لا مواجهة له، لذلك يقول لو أن أحدهم نظر إلى قدميه، فيعطينا هذا أن أبا بكر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر كان تحت في الغار، فكان تحت وأن المشركين كانوا فوق. وهذا أصح مما ورد أن ربنا سبحانه أمر شجرة فنبتت في وجه الغار، وأمر عنكبوتا فنسج على وجهه، وأمر حمامتين فوقفتا في بابه، فإن ذلك لم يأتي بوجه صحيح. وأجود ما فيه ما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين لما صعدوا الجبل وجدوا العنكبوت نسج على بابه، فقالوا لو كان هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، إلى آخر الحديث. وقد حسن الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير هذا الحديث، وتعقب رحمهما الله في تحسينهما هذا. وقدرة ربنا صالحة لما هو أعظم من ذلك، لا يعجزها شجرة تنبت وحمامتان تبيضان وعنكبوت يعني في وجه الغار. قدرة ربنا سبحانه صالحة لما هو أعظم منها، ولكن لعل ما في الصحيحين من أنه لم يكن عنكبوت ولا حمام ولا شجر أجلى وأظهر في قدرة ربنا، ذلك أن حماية ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشجرة والعنكبوت والحمامتين هي حماية بأسباب ظاهرة. نعم، وإن كانت هذه الأسباب في العادة لا تحمي، يعني ما شجرة ونسج عنكبوت وحمامتان، لكن مع ذلك هي أسباب. وعلى ما في الصحيحين فحماية ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم حماية بغير أسباب ظاهرة، حماية بمحض العناية الربانية، ليس ثم إلا محض المعية الربانية المستغنية على الأسباب التي يتجلى فيها عظيم توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صاحبه إن الله معنا. وهذا أولى بقول البصري رحمه الله: عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار 3 ليال حتى يخف عنهما الطلب، ومع ذلك لم يخف. قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي كنا فيه: فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، الثقف الذكي واللقن الذي يسرع الفهم. قالت: فيدلج من عندهما بسحر، يدلج أي يمضي من عندهما في آخر الليل. العرب تقول أدلج إذا سار أول الليل والدلج إذا سار آخره. هذه التفرقة لأهل اللغة جميعا إلا أبا علي الفارسي رحمه الله. قالت فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها، لأنه لتغليسه عندما ينبلج الصبح تراه قريش فيظنون أنه بائت معهم. قالت فيصبح مع قريش كبائت بمكة، من لا يعرف حاله، من لا يعرف حقيقة الأمر، وأكثرهم لا يعرفها، يحسب أنه بات بمكة. قال فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما به حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، الرسل اللبن الطري. قالت فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، الرضيف بمعنى مردوف، رضيف بمعنى مردوف، فاعل بمعنى مفعول، كما يقال قتيل بمعنى مقتول. والرضيف أي المردوف هو اللبن الذي جعلت فيه حجارة محماة، كانوا يأخذون حجرا يجعلونه في الشمس حتى يحمى، فإذا حمي جعلوه في اللبن لينعقد اللبن وتذهب رخاوته، فذلك اللبن حينئذ هو الرضيف. قالت فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة، ينعق بالغنم بغلس، يفعل ذلك 3 ليال. قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، كان حليفا هو من بني الديل لكنه حالف آل العاص بن وائل السهمي. قالت غمس حلفا لأنهم كانوا إذا تحالفوا غمسوا أيديهم في خلوق طيب أو دم أو شيء فيه تلويث، يزعمون بأن هذا يؤكدون به حلفهم الذي تحالفوه. قالت غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو كافر على دين قومه، فأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما في صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر لخدمتهما والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه عما وقع لهما بعد خروجهما من الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه فأسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، أي نصف النهار وهو وقت حمارة القيض، وفي مثل هذا الوقت كما ذكرنا مرة لا يكون الناس إلا في بيوتهم، ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه حتى قام قائم الظهيرة حتى خلى الطريق فلا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس. قال فنزلنا عنده عند الظل، فهيأت فسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكان بيدي ينام فيه، وفرشت فيه فروة، ثم قلت يا رسول الله نم وأنا أنفض لك ما حولك. فقال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضت ما حوله، ينفض ما حوله أي من الغبار لئلا تثيره الريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ممكن، وينفض ما حوله أي ينظر هل ثم شيء يريب، وهذا ممكن أيضا لأن العرب تقول نفض الرجل مكانه إذا نظر ما فيه، وهذا يؤيده رواية عند البخاري أنه رضي الله عنه قال فخرجت أنظر الطلبة هل أرى من أحد. قال رضي الله عنه فإذا براع مقبل إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. فدعا بشاة فقلت أنفض ضرعها من التراب والشعر والقذى، ثم أمرته أن ينفض كفيه ففعل، فحلب في قعب كثبة من لبن. قال وعندي إداوة من ماء حملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرتوي بها يشرب ويتوضأ. قال فرجعت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته وقد استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، ثم قلت اشرب يا رسول الله، فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. هذه الجملة تأخذ مني كل ما أخذ. أبو بكر رضي الله عنه يقول فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وأبو بكر يرضى. أنى لك بصاحب كهذا؟ أنت تبلغك المنفعة وهو يرضى لمنفعتك، أنت تشرب وهو يرضى، رضي الله عنه وأرضاه. أسأل ربنا سبحانه أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فشرب حتى رضيت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما آن للرحيل؟ فقلت: بلى. قال: فانطلقنا وقد مالت الشمس. وفي هذه الأيام التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار لم يهدأ الطلب، بل مكثت قريش في قص آثارهما والبحث عنهما، وبعثوا إلى أهل المياه يحرضونهم ويجعلون لهم الجوع العظيم إنهم أدركوهما. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه في حديث هذا، قال: فانطلقنا بعدما مالت الشمس والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا غير سراقة بن مالك بن جعشم. فقلت: يا رسول الله أتينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة، فارتطمت به فرسه على بطنها، سقطت حتى ارتطم بطنها بالأرض. فقال سراقة: إني أراكما قد دعوتما علي. أراكما روايتان، أراكما بضم الهمزة أي أظنكما، وأراكما بفتحها أي أعلم أنكما دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد الطلب عنكما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فقال فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم، ما ها هنا، لا يلقى أحدا إلا رده وفعل. نعم. وقد روى سراقة بن مالك رضي الله عنه هذا بعد إسلامه قصته هذه، روى البخاري في صحيحه عن سراقة بن مالك بن جعشمي المدلجي رضي الله عنه قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما، يجعلون في كل واحد منهما دية 100 من الإبل، قال: من أسره أو قتله. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، أقبل علينا رجل منهم حتى وقف علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، قد إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه، أسودها أشخاص. قال سراقة: فعلمت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، إنما رأيت فلانا وفلانا قد انطلقوا بأعيننا، يعني بمرأة منا نعرف أنهم انطلقوا وسلكوا ذلك الطريق، وإنما يصنع سراقة ذلك لأنه يكره أن يذهب معه أحدهم فيشركه في الجعل. قال: فلبثت في المجلس ساعة، ثم دخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. قال: وأخذت رمحي فخططت بزجه الأرض. الزج هو الحديث في الرمح. قال: فخططت، يعني جعل الزج مما يهي الأرض في الأسفل. قال: وخفضت عاليه. لماذا؟ لأنه هو يكره أن يراه أحدهم قد أخذ رمحه. لأي شيء أخذت الرمح؟ والكلام المنتشر، النبأ المنتشر، خبر الوقت كما يقال، هو عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيعلمون أنه ذهب إليهما وسيتبعونه وسيشركونه في الجعل وهو يكره ذلك. قال: فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه، يعني حتى هذا لفطنته رضي الله عنه. الزج الحديدة قلت لكم، ولو رفعها لخشي أن ينعكس عليها شعاع الشمس فيرى بريقها من بعيد، فجعله أسفل، بل وبالغ في جعله أسفل. قال: فخططت به الأرض وخفضت عاليه. قال: حتى ركبت فرسي فرفعتها تقرب بي، رفعتها أي أسرعت بها، وتقرب بي التقريب هذا ضرب من السير، هو فوق السير المعتاد ودون العدو، لأنه يريد العجلة لكن يكره أن يلفت الانتباه. قال: فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهما فعثرت بفرسي فخرت عنها. قال: فقمت وأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. قال: فخرج الذي أكره، أي لا تضرهم. قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اسرعه. قال: فارتطمت فرسي ببطنها على الأرض فساخت يد فرسي حتى بلغت الركبتين. قال: فقمت وزجرتها فلم تكد تنهض، لأن مسكينة يعني يداها قد غاصت في الأرض حتى بلغت ركبتها. قال فزجرتها فنهضت، فاستقسمت بالأزلام أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي لما لقيت من الحبس عنهم ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أنه قال أخفي عنا. فأخفى عنهم كما تقدم في حديث البراء أنه كان لا يلقى أحدا إلا قاله قد كفيتكم ما ها هنا، ولا يلقى أحدا إلا رده. وفي حديث البخاري عن أنس أنه قال فكان في أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر النهار مسلحة له، أي حارسا له بسلاحه. ويقال إن أبا جهل بلغه ما صنع سراقة فلامه، فبعث إليه سراقة بشعر يخبره فيه عن الهول الذي أدركه، عن الخطب الذي أصاب فرسه إذ تسيخ قوائمها حتى بلغت ركبتيها، ويأمره فيها بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمره سيظهر. يقول له أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك برد القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكان إذا لقي إنسان في الطريق عرض أبو بكر رضي الله عنه بالقول. روى البخاري في صحيحه عن أنس قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. أبو بكر في ذلك الوقت هو ابن 51 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 53 سنة، فكيف يقول إنه شيخ يعرف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه قد شاب، وهو يعرف لأنه كان يمر على المدينة في طريقه في تجارته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لم يعجل عليه الشيب، ولا يعرف لأنه بعد عهده صلى الله عليه وسلم بسفر. قال أنس رضي الله عنه فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق، وإنما أبو بكر رضي الله عنه يعني سبيل الخير. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكان له صلى الله عليه وسلم معها خبر عجيب نخبركم به في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.